التقوى. تقوى الله تعالى هي طريق الفلاح، وعنوانه وصية الله تعالى للأولين والآخرين، ودعوة كل نبي إلى قومه، وصفة من صفات المؤمنين، وفضيلة يجب على كل مسلم أن يتحلى بها طاعة لله تعالى وبناء لمجتمع قوي متماسك، بها تستقيم الحياة وتنصلح العلاقات بين أفراد المجتمع وتقوى الروابط بين الناس. والتقوى دليل الإيمان وكماله في القلب وثمرته، بها يعرف المؤمنون. قال تعالى: قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. جمع الله تعالى بين التقوى والإيمان للفوز بولايته تعالى الخاصة بالمتقين دون غيرهم. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حقيقة التقوى. وحقيقة التقوى أن يعلم الإنسان أن الأمور كلها بيد الله تعالى، فيعمل بطاعة الله ويستحضر عظمته تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتورع عن الشبهات وعدم الإصرار على المعصية، فيجعل الإنسان بينه وبين ما حرم الإسلام حاجبا وحاجزا، وبين عذاب الله تعالى سترا ووقاية. فهي كلمة جامعة حقيقتها الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن التقوى محلها القلب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناشجوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. صحيح مسلم. كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح وحسن الخلق يحققان تقوى الله تعالى في القلوب. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. سنن الترمذي. وتتحقق التقوى بحفظ الإنسان لجوارحه عما حرم الله ورسوله. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، فكنا يا نبي الله إنا لنستحيي. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الحاكم. التقوى في القرآن الكريم. وردت التقوى في القرآن الكريم بمعان مختلفة، منها الطاعة والعبادة والخوف والمراقبة والإيمان. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كما ورد ذكر التقوى في القرآن الكريم بصور متنوعة، فتارة تأتي بصيغة وصية الله تعالى بها، وتارة بأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يتحلوا بها في أقوالهم وأفعالهم، وتارة يمدح الله أهلها ويذكر صفاتهم ويبين ما أعده لهم من منزلة عظيمة. فهي وصية الله للأولين والآخرين، كما في قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فقد اتفقت دعوة جميع الأنبياء والمرسلين على الأمر بالتوحيد والعبادة والتقوى. قال تعالى عن نبي الله نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقوله تعالى: إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون. وقال تعالى عن نبي الله هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقوله تعالى: إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون. وقال تعالى عن نبي الله صالح عليه السلام: إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون. وقال تعالى عن نبي الله لوط عليه السلام: إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون. وقال تعالى عن نبي الله شعيب عليه السلام: إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون. بل أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالتقوى بصفة خاصة، فقال سبحانه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وأمر المؤمنين بها بصفة عامة في أمور دينهم ودنياهم من عبادات وعاملات إلى آخره. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد بيّن الله عز وجل ما أعده للمتقين من نعيم دائم بفضل طاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. وقوله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الترغيب في التقوى. لقد رغب الله تعالى في التقوى بمرغبات كثيرة تعمل على تربية النفوس وتقويمها وإصلاح أمرها. منها أولا الفوز بمحبة الله تعالى ومعيته للمتقين. قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال عز وجل واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ثانيا المتقون هم أهل الكرامة والرفعة والمكان العالية في الدنيا والآخرة. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثالثا التقوى تورث صاحبها الجنة دار المتقين. قال تعالى ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. وقال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وقال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. رابعا التقوى تيسر الرزق الحلال وتفرج الكروب وتذهب متاعب الحياة وزماتها. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خامسا التقوى تيسر تحصيل العلم النافع. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. سادسا التقوى تجلب الرحمات والبركات من الأرض والسماوات. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سابعا التقوى سبب في حفظ الذرية بعد الموت. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثامنا بالتقوى تتحقق النجاة في الدنيا والآخرة. قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. تاسعا بالتقوى يكفر الله تعالى السيئات ويرفع الدرجات. قال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عاشرا التقوى خير زاد يحقق سعادة الإنسان. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وكتب عمر إلى ابنه عبد الله أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه من اتقاه وقاه ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. تفسير ابن رجب الحنبلي. أثر التقوى في سلوك المتقي. لتقوى الله تعالى أثر كبير في نفوس المتقين وقلوبهم فيتنير القلب والبصيرة وتصون الإنسان وتحجبه عن معصية الله تعالى وتجعله مراقبا لله عز وجل في السر والعدن. فعن زيد بن أسلم قال مر ابن عمر رضي الله عنهما براعي غنم فقال يا راعي الغنم هل من جزرة؟ فقال الراعي ليس هاهنا ربها. فقال له ابن عمر تقول له أكلها الذئب؟ فرفعوا الراعي رأسه إلى السماء ثم قال فأين الله؟ فقال ابن عمر أنا والله أحق أن أقول فأين الله؟ فاشترى ابن عمر الراعي واشترى الغنم فأعتقه وأعطاه الغنم. الجامع الصحيح للسنن والمسانيد. كما أنها تحقق المهابة أمام الأعداء. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. رواه البخاري. فتقوى الله تعالى هي القيادة الحقيقية للمجتمع الإسلامي فيتحقق غد العيش وتمام الصحة والعافية. قال تعالى لئن شكرتم لزيدنكم. وشكر الله تعالى دليل على تقواه.